السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذا الباب والذي ترجمته باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني بيان معنى لا إله إلا الله والمراد منها، وقد عرفنا أن المقصود من ذلك هو إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعني مخالفة لا إله إلا الله وهدم التوحيد. فلو صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فتكون من المشركين، ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك، ولو صمت، ولو صليت، لأنه لا فرق بين أنواع العبادة، كلها لله وكلها تعني لا إله إلا الله. فإذا صرفت شيئا منها لغير الله معناه انك ما حققت لا اله الا الله، يعني معناها لا يعبد، يعني لا يصرف اي نوع من العبادة لغير الله، هذا معنى لا اله الا الله ظاهرا وباطن، قولا او عمل او اعتقاد. وفي هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد جمع ند، وهم الشركاء والنبراء. ومن الناس أي بعض الناس، يعني ليس كلهم. ومن الناس من يتخذ، يعني من يجعل، يعني بعض الناس يجعل له أندادا، يعني يجعل له شركاء أوثان يحبونهم كحب الله، يعني يساوون محبة أوثانهم ومعبوداتهم بمحبتهم لله. هذا إذا قلنا أن المشركين يحبون الله، إذا فرضنا أن المشركين يحبون الله لكنه يساوون محبته بمحبة معبوداتهم الوثنية من أشجار وأحجار وقبور وغير ذلك، فهذه المحبة التي صرفوها لغير الله وساووا بين الله وبين معبودات بها، جعلوا الله والمعبودات عندهم سواء في هذه المحبة، هذه المحبة نوع من العبادة، وهي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، لأن المحبة أنواع، نوع منها هو الذي نوع من أنواع عبادة. المحبة أقسام: القسم الأول هو الذي لا يكون إلا لله، فإذا أحببت به غير الله وساويت الله بغيره فمعناه أنك أشركت بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يساوونهم بالله بهذه المحبة، يذلون لهم ويخضعون لهم كما يخضعون لله. فهذه المحبة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله هي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. هذه محبة لا تكون إلا لله، فمن أحب بها غير الله فقد أشرك، وهذا هو الذي فعله عباد الأوثان، يساوون معبوداتهم بالله، يحبونهم كحب الله. هذا إذا فرضنا أنهم يحبون الله. وأما المعنى الثاني يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون أوثانهم ومعبوداتهم مثل محبة المؤمنين لله. المؤمنين يحبون الله محبة خالصة، لكن المشركين يحبون أوثانهم مثل محبة المؤمنين لله. هذا المعنى الثاني إذا فرضنا، إذا قلنا أن المشركين أصلا لا يحبون الله، لأنهم لو أحبوه لأطاعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدليل المحبة الطاعة والامتثال. إذا قوله يحبونه كحب الله لها معنيان. إذا قلنا إن المشركين يحبون الله فهم يحبون الله، لكن يحبون أوثانهم مثل محبتهم لله، فهذا لا يقبل، لأن الله لا يرضى أن يساوى بأحد من خلقه. وأما المعنى الثاني أن المشركين أصلا لا يحبون الله، يحبون من؟ يحبون أوثانهم مثل محبة المؤمنين لله. المؤمنين يحبون الله محبة خالصة، محبة لا يساوون بها أحد، لا يحبون بها أحد، محبة مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، يصرفونها لله وحده، ما يجعل لله معه فيها أحد، لا قريب ولا بعيد. فالمشركون يحبون أوثانهم أيضا مثل محبة المؤمنين لله. قال والذين آمنوا وشد حبا لله، أيضا لها معنيان على حسب تفسير الجزء الأول من الآية. الذين آمنوا وشدوا حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله. هذا إذا قلنا إن المشركين يحبون الله، لكن لأنهم ما يحبون الله محبة خالصة فهم ليسوا كالمؤمنين. المؤمنين يحبون الله محبة خالصة أشد من محبة المشركين لله، لأنهم يحبون الله محبة خالصة، يخضعون لله ويطيعون الله، يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، وهذا دليل الطاعة، هذا دليل المحبة. وأما المشركين لا، لو فرضنا أنهم يحبون الله فهم كاذبون، لأنهم ما يطيعون. تعصي الإله وأنت تدعي حبه هذا محال، الخيال بديع، لو كنت صادقا في حبه لا أطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه، فهم ما يطيعون الله، لو أطاعوا الله ما جعلوا له شركاء. لو أحبوا الله صحيح وأطاعوه ما جعلوا له شركاء، لا من أهل القبور ولا من غيره، لكنهم كاذبون. هذا لو زعموا أنهم يحبون الله. والذين آمنوا وشدوا حبا لله، إذا قلنا أن المعنى الأول أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله، إذا فرضنا أن المشركين يحبون الله. وأما المعنى الثاني فهم يحبون الله، يعني المؤمنين يحبون الله كما حبة المشركين لأوثانهم، لأنهم يحبون أوثانهم محبة تامة، ولذلك يحاربون الرسول والداعي إلى الله إذا جاءوا يدعونهم إلى عبادة الله وحده، يعادونه ويحاربونه. أليسوا رموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار من أجل أنه كسر أصنامهم؟ هذا دليل أنهم مخلصون في محبة الأوثان. وكذلك مشركي قريش حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام وطاردوه هو وأصحابه، لأنهم أظهروا العداوة لهم ولأوثانهم فحاربوه. فهذا دليل على أن المشركين يخلصون المحبة لأوثانهم، فالمؤمنون يخلصون المحبة لمعبودهم وهو الله عز وجل، كما أن المشركين يخلصون المحبة لأوثانهم، فلذلك يتفانون بخدمة أوثانهم والدفاع عنهم ومحاربة من عاداهم. هذا شيء معروف ثابت، قاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلوا أصحابه وحاولوا بشتى الوسائل أن يقضوا على الإسلام، لأنهم يدافعون عن أوثانهم ومعبوداتهم من دون الله، فهم يحبون أوثانهم محبة تامة مثل محبة المؤمنين لربهم محبة تامة. والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أحب الله محبة تامة مستلزما للذل والخضوع كما الطاعة، فهذا هو المخلص المحبة لله. من أنواع المحبة الأخرى التي ليس لها علاقة في العبادة، يعني لا تكون شركا، محبة أولا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الملائكة، ثم محبة الصالحين وأولياء الله المتقين، هذا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من الذي يقوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما يكمل إيمان شخص حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة ليست مساوية لمحبة الله، هذه محبة مستلزمة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه طاعة لله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ليست مساوية، تابعة، لكنها تدل على كمال الإيمان. ثم أيضا محبة الملائكة، محبة أولياء الله الصالحين، هذه محبة في الله، يعني من أجل الله، الحب في الله والبغض في الله، يحب أولياء الله من أجل طاعتهم لله، هذا أيضا من الإيمان. هناك محبة ما لها علاقة أصلا بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، يعني محبة طبيعية، محبة طبيعية ما يؤاخذ بها الإنسان، كمحبته لأهله وشهواته المباحة ولأصحابه وإخوانه، هذه محبة طبيعية مجبولة عليها الإنسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها أو بغض من أساء إليه. فالإنسان يحب أهله ويحب أولاده، يحب أصدقائه، يحب شهواته المباحة، لكن هذه شو تسمى؟ تسمى محبة طبيعية ليس لها علاقة بالعبادة، ولا يؤخذ بها الإنسان، لا يؤخذ بها الإنسان. تحب أهلك، تحب شهواتك المباحة، تحب أصدقائك، تحب من أحسن إليك، هذه ما فيها شيء، ما فيها يعني ليس على الإنسان فيها لوم ولا يؤخذ بها. حتى وإن أحببتهم، أحببت صديقك محبة شديدة أو يعني بدر منك احترامك له من أجل محبتك له، المهم أنها ليست كالمحبة الخاصة بالله، هذه المحبة نقول مجبول عليها الإنسان. النساء النفوس جبلت يعني طبعت وفطرت على حب من أحسن إليها وبغض ما أسعى إليه. أي إنسان يحسن إليك تحبه، لكن هل تحبه مثل محبتك لله؟ لا، ولا مثل محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الشاهد من هذا أن هذه الآية تدل على أن من أحب أحدا مثل محبته لله فهو مشرك، لأن المحبة لله هي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، وهذه خالصة لله، فمن أحب بها غير الله فقد أشرك. أما محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة واجبة لكنها تابعة لمحبة الله، ليست مساوية. ثم محبتك للأولياء والصالحين من أجل إيمانهم أيضا محبة تدل على كمال الإيمان أيضا، لأنك أحببتهم لله. أما المحبة الطبيعية كما قلنا التي جبل عليه الإنسان ولا لوم عليه فيها، هي محبته لأهله، لأقاربه، لأصدقائه، لشهواته المباح، ولا شيء فيها، لأنها ما لها علاقة بالعبادة أصلا. نعم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي نقول لا إله إلا الله، ننتبه، وإذا كان عندنا أناس من الأخوان الذين ابتلوا في بلادهم في وجود قبور تعظم أو نحو ذلك فلينتبهوا لهذا الأمر، لأنهم يخدعون من حيث لا يشعرون، يتوارثون هذا الشيء جهلا منهم، قد لا يكون عندهم أحد يرشدهم، وأكفوا على ذلك وأحبوه وورثه الصغير على الكبير. فعليه أن يعلم يفهم معنى هذا الحديث، أنه ما يكفي قول لا إله إلا الله، تقول أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، أنا مسلم، لكن يا شيخ يا سيدي يا فلان المدد المدد، يقولك مشرك. كيف أنا مشرك وأنا أصلي وأصوم وحج؟ أنا الآن جاي من الحج، يجي من الحج يذهب إلى صاحب القبر يذبح له ويتقرب إليه، وقبل أن يحج أيضا يمر يذهب إليه ويتقرب إليه ويطوف بقبره، يقول أنا مسلم. لا، بينك وبين الإسلام حاجز، ما حققت لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قولا ما تكفي أبدا. افهم الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، يعني برئ منه، برئ منه براءة تامة، كفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلم صحيح، وحسابه على الله. يعني إذا أخطأ في شيء، ارتكب شيء، فالله الذي سيحاسبه. لكن إنه لا يعترف له بالإسلام، ولا نعتقد أنه مسلم حتى يأتي بهذين الشرطين: قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد منه، يعني برئ من كل معبود سوى الله، قبر ولا غيره. فهذا هو المسلم، حرم ماله ودمه. أما إذا ما كفر بما يعبد من دون الله، ما حرم ماله ولا دمه، يسمى مشرك، ماله غنيمة ودمه حلال، حتى ولو قال إنه مسلم، ما دام إنه يعبد غير الله، يطوف بقبره، يدعوه، يذبح له، ينذر له النذور، يستغيث به، فهو مشرك. علينا أن نعلم وش معنى الإسلام الصحيح. نحن الباب هذا وش اسمه؟ باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، يعني وش معناها؟ وش المقصود منه؟ معناها هو أنك تقولها بلسانك وتعتقد معناها، وهو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ثم لا يتم ذلك حتى تكفر بما يعبد من دون الله. وش معنى تكفر؟ تتبرأ وتتخلى عن كل معبود سوى الله، العبادة كلها لله، لا بد أن تتخلى وتتبرأ من كل معبود غير الله، مثل ما قال إبراهيم لما ذكر الله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الذي فطرني هو الذي يعبده. فعلينا أن نكون مثل إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هذا هو التوحيد. فليعلم هداكم الله، وحققوا توحيدكم، حققوا إسلامكم، حتى تروح الكعبة تطوف عليه تقول يا شفيعي يا فلان، يا سيدي يا فلان، يا شفيعي يا رسول الله، تشرك بالله وانت تطوف على الكعبة، احنا مناقضة، مثل من يبني الجدار الصباح ويهدمه العصر، مثل من ينسج النسيج كالتي نقضت غزلهم بعد قوة، ينسجه في الصباح وينقضه في المساء، ما يصح. إذا كنت مسلم فالإسلام هكذا وضحه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله كفى، لا، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني برئ من كل معبود غير الله، ما يصرف له أي نوع العبادة كلها لله، وكفر بما يعبد من دون الله، وش يحصل؟ يصير مسلم، حرم ماله ودمه، صار مسلم. يحرم علينا نأخذ نسفك دمه، ويحرم علينا نأخذ ماله، لأن أخونا المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا متى؟ إذا قلت لا إله إلا الله وكفرت بكل معبود سوى الله. أما إذا ما كفرت بما يعبد من دون الله، ما حرم لا مالك ولا دمك، لنا أن نقتلك ونأخذ مالك، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، لكن شرط. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما ما دمت ما برئت من عبادة القبور أو غيرها، ولا زلت تدعو غير الله، فأنت لست مسلم، لا تكلف نفسك، ولا تزحم الناس بالحج ولا بالعمرة. ريح بالك وريح نفسك وأرح المسلمين من شرك. فلذلك على الإنسان أن يصحح عقيدته وأن يراجع ربه وأن يصدق بتوحيده وإسلامه، ولا يكون مثل ما قال المشركون إلا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين على ملة، وإلا على آثارهم مهتدون، والآية الأخرى على آثارهم مقتدون. لا، لو وجدت آباءك على ملة مخالفة للإسلام وأن صحيح مسلم أو تعتقد أنك مسلم، فلا بد أن تحقق هذا الإسلام. فإذا كان أهلك أجدادك على طريقة تخالف وأن تريد الإسلام الصحيح، فهذا هو الإسلام، تبرأ من كل معبود سوى الله وتخلص العبادة كلها لله، فلا تدعو غير الله ولا تنذر لغير الله ولا تذبح لغير الله ولا تطوف بقبر تبركا به أو تخاف من غير الله. تخافه أنه يتسلط عليك أو يريك أو يميتك أو يمرضك، لا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما أحد يستطيع، لا ينفع ولا يضر أبدا، هذا كله بيد الله عز وجل. لا تخاف من أصحاب القبور أو غيرهم، ما يملكون شيء. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل، واضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إذا ما كفرت بالطاغوت، لو قلت لا إله إلا الله لكن ما كفرت بالطاغوت فلست مسلم. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك بابنا باب معنى لا إله إلا الله، بيان معنى لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، هذا هو التوحيد. إذا يقول لك ايش معنى التوحيد، قل هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كل العبادة لله والبراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أنك دون أن نعبد الله حتى تبرأ من كل معبود غير الله، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا كنت مؤمن ما تحب من يعاد الله ورسوله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم وهو من أبر الناس بأمة، تركت الطعام والشراب، قالت ما آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى دينك وتترك هذا الدين الذي أنت اعتنقت، وإلا ما آكل ولا أشرب. قال إن أكلت وشربت فهو لك، أما ديني فلن أتركه، كلي إن شئت وإلا فاتركي. والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، كلي أو اتركي. وهو من أبر الناس رضي الله عنه بأمة، لكن ما يقدم شيء على توحيد الله. لما انه اسلم امن صحيح برئ من الشرك واهله. ابي عبيده بن الجراح لما قامت المعركه بين المسلمين وبين الكفار قتل والده لانه مشرك، ما قتل والده حقوق، لا، لانه مشرك، لان ابوه لو ظفر ابوه لقتله. لذلك الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عبد الله بن عبد الله بن سلول في المدينة لما سمع أنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أنه ما في أحد أشد مني برا بأبيه وقد سمعت أنك تريد قتله فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي يأتيك برأسه فإني أخاف أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. هذا الإمام ثم وقف لوالده على باب المدينة وقال قف يا عدو الله والله ما تدخلها حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى تقول عن نفسك أنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العز. هذا هو البراءة، لا ولا إلا ببراء، يعني ما تكون وليا صحيح لله ومن عباد الله ومن المخلصين حتى تبرأ من المشركين ومن شركهم، تكون مخلص صحيح. ما تجي تقول أنا مسلم وأنت تمسح بالجدران وتدعو غير الله في الروضة أسمعه أنا يقول يا رسول الله، أقول له يا أخي اتق الله، قال ما أنتم وهابين، أنتم ما تحبون الرسول، يحب الرسول يدعوه بدون الله، لا يحب الرسول يطيع الرسول، والرسول جاء محذرا عن الشرك، أنكر على الرجل لما قال له ما شاء الله وشئت، أنكر عليه قال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريك، بل ما شاء الله وحده، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنا عبد، فقلوا عبد الله ورسول، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله، يعني ما أحب أنكم تدعونني من دون الله مثل ما فعلت النصارى بعيسى بن مريم واليهود بعزيز، لا يا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أطعه، وطاعته في إخلاص العبادة لله، لأنه إنما بعث بذلك. كذلك أنا سمعت يطوف على الكعبة ويدعو غير الله، يدعو غير الله ويطوف على الكعبة ويقول العودة العودة يا رسول الله العودة يا رسول الله، لماذا ما تقول يا الله أسألك العودة، يعني جعلت الرسول أعظم من الله. فالمهم اعرفوا معنى لا إله إلا الله بماذا تفسر، تفسر بأنه يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق، أما المعبودات غير الله بالباطل كثير، الشمس والقمر والنجوم والنار والأصنام والأشجار والأحجار كثير المعبودات، لكن كلها باطلة، العبادة لله. فهذا معنى لا إله إلا الله، فاختبر نفسك وفتش عن عقيدتك، هل عندك شيء من هذه الخرافات أو أنت مسلما حق؟ فإن كنت مسلم فاسأل ربك الثبات واحمد الله الذي هداك، وإن كان عندك شيء فصحح عقيدتك وارجع إلى ربك واثبت على دينك حتى تلقى ربك. هذا هو الإسلام، وهذا معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، يعني الباب الذي قرأناه الآن والبارحة في هذه النصوص 4 آيات وحديث فيه فوائد وأحكام ومسائل يجب أن نعرفها، اشتمل على فوائد ومسائل أحكام يجب أن نعرفها. أول هذه الفوائد ما ذكره الله في آية الإسراء، في آية الإسراء في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دون الله ان يكونوا كشف الضر الى ان قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء المعبودون الصالحون والانبياء والملائكه هم انفسهم يخافون الله ويعبدون الله ويتسابقون ويتنافسون بالاعمال الصالحه من اجل ان يتقربوا الى الله. ايهم اقرب يعني ايهم يكون اقرب الى الله يريدون الوسيلة يعني القرب من الله بأي شيء يتقربون إلى الله بالعمل الصالح. كلهم يتنافسون الأنبياء والصالحون والملائكة كلهم يخافون الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة من أجل القرب من الله يريدون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون يعني يريدون الوسيلة القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الملائكة أشد ما يكون خوفهم من الله. إذا سمعوا الله تكلم بالوحي صعقوا وخروا لله سجدا خوفا من الله وما يدرون ماذا قال. فإذا كان هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة يخافون الله خوفا شديد ويعبدونه عبادة خالصة ويتقربون إليه ويتنافسون فنحن يجب أن نقتدي بهم ما نعبدهم من دون الله. هم ليسوا أهلا بأن يعبدوا هم عبيد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول أتدعونني من دون الله. نعم. قال ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. معنى تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أرباب يعني مطاعين اتخذوهم آلهة مع الله مطاعين يطيعونهم فيما أمروهم يمتثلون أوامرهم ويجتنبون نواهيهم. الأحبار والرهبان عندهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني كأنهم أرباب كأنهم آلهة يحبونهم كحب الله أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه إلها من دون الله. فقال الله عز وجل منكرا عليهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص إلا ليعبدوا الله إله واحد إلا ليعبدوا الله إله واحد إله وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إله واحد. طيب يعني أن هؤلاء اليهود والنصارى لما أن أحبارهم ورهبانهم وضعوا قوانين من عندهم حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم حللوا أشياء حرمها الله وحرموا أشياء أحلها الله ثم دعوا تابعيهم إلى تطبيق هذا فأطاعوهم. ما صلوا لهم ولا ركعوا لهم ولا ذبحوا لهم إنما أطاعوهم في مخالفة شريعة الله التحليل والتحريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا لكنه جاء ليريد الإسلام. فلما قرأ عليهم عليه قال يا رسول الله لسنا نعبدهم. دخلوا أحبارهم ورهبانهم وأربابهم قال يا رسول الله نحن ما نعبدهم، ما نصلي لهم ولا نذبح لهم ولا ندعوهم من دون الله. ففسرها عليه الصلاة والسلام قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حرم ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة، هذه هي العبادة، ما دامت إن خالفت شريعة الله وأطعت أناس شرعوا من عندهم وأطعتهم فهذه هي العبادة. ليس العبادة فقط أنك تركع له وتسجد له وتذبح له، لا، إذا أطعته بمخالفة شريعة الله فقد عبدته. الله عز وجل أمرك أن تطيع والديك وتشكر لهم وتحسن إليهم، لكن إن أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك طاعة العلماء والأمراء احترامهم وتقديرهم واجب، لكن بشرط ألا يكون في تحليل حرام وتحريم حلال مخالفة شرع الله. أطيعهم إنما الطاعة بالمعروف، فإن أمروك بمعصية الله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الذي أوقع بني إسرائيل بالشرك هو طاعتهم لعلمائهم وعبادهم وأمرائهم وملوكهم في مخالفة شرع الله. شرعوا من عندهم ووضعوا قوانين ودعوهم فأطاعوهم، فبذلك كفروا، بالإضافة إلى أنهم أيضا يدعون العزير بن الله، يعني يزعمون أنه ابن الله ويدعونه من دون الله، ويدعون عيسى ابن مريم ويزعمون أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا تحقيق لا إله إلا الله هو ألا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن الحلال ما أحله الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب. ولا يكون الإنسان مسلم إلا بتحقيق شرع الله تحقيقا للا إله إلا الله. نعم. قال منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادا كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندة حبا أكثر من حب الله، وكيف بمن يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله؟ نعم، إذا كانوا أحبوا الله حبا شديد ولكن ما أحبوا محبة خالصة، أحبوا معه معبوداتهم، فالله عز وجل كفرهم ووعدهم بالنار وأنهم لا يخرجون منها، فكيف إذا بمن يحب الأوثان فقط ولا يحب الله أصلا؟ أيهم أشد؟ هم كلهم مشركين لكن هذا أشد. فإذا المحبة مثل ما قلنا، المحبة المستجلبة للذل والخضوع كامل الطاعة لا تكون إلا لله، والدليل على ذلك طاعتك لله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل. أما تبدأ أنك تحب الله وتكذب، لا، المحبة دليلها الطاعة والمتابعة، تحكيم شرع الله فيما تحب وما لا تحب، يعني سواء جاء الحكم على ما تحب أو مخالفة هواك، المهم من شرع الله، فتحكم شرع الله في كل شيء ولا تذهب إلى القوانين ومن يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أخفعها للمنازع. خلاص عرفنا الآن أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، واعتقاد معناها وحده لا يكفي، ودعاء الله وحده لا يكفي، بشرط يعني ما يكمل هذا، ما يكمل توحيدك حتى تكفر بما يعبد من دون الله وتبرأ منه براءة تامة. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يعني برئ منه ظاهرا وباطن، حرم ماله ودمه، ولا ما يحرم لا ماله ولا دمه. هذا معنى لا إله إلا الله وحسابه على الله. إذا أخلص وصدق فحسابه على الله، لو أخطأ في شيء عاد بينه وبين الله، تقصير في شيء هذا أمره إلى الله، لكنه يكون مخلص. أما ما دام منه ما يبرأ من المعبودات من دون الله وفي قلبه تعظيم شيء لغير الله فهو ليس بمسلم. هذا هو النهاية، وهذا هو المبرهن للتوحيد والإخلاص والانقياد لله بالطاعة. نعم. إذا فعلى الإنسان أن يتأمل هذه النصوص ويعرفها حق المعرفة، ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. صلى الله ما قلتم. يقول السائل: يقول أحدهم: نحن لا نعبدهم ولكن نتوسط بهم إلى الله لأننا أصحاب معاصي، أي الذي المعبودون من دون الله. هذه هي دعوة المشركين الذي بعث فيهم الرسول عنهم. اقرأ أول سورة الزمر ماذا قال الله فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء هم، هل الله جعلهم وسائط بينه وبينه؟ هل الله قال اجعلوا بيني وبينكم واسطة؟ لا، قالوا ادعوني أستجب لكم. قال: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هي دعوة المشركين، وهذا زعمهم. يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعرفون أنهم ما يعملوا شيء، يقولون لأنهم صالحون أو ملائكة أو أنبياء لهم مكان عند الله، ونحن قوم مذنبون وعصاة ونريد شفاعتهم عند الله. من الذي قال لكم اجعلوهم وسائط بينكم؟ لماذا لا تقول: يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي؟ المهم أن من دعا غير الله بأي حجة فإنه يكون مشرك، فالله ما جعل بينك وبينه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله وآمنت بالله معنى صالح خالص وبرئت من كل معبود سوى الله وأخلصت العبادة فإن الله غفور رحيم. يقول السائل: ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة النافلة بالنهار؟ ما في ما يمنع، لكن على كل حال الغالب أنها يعني مسنونة سر، وإذا جهرت فلا حرج، لا سيما إذا كنت وحدك ما تشوس على أحد، أو تريد أن يكون أشد استحضارا للآيات والتدبر، ما في مانع. يقول السائل: أمي كبيرة في السن ولا تذكر الله كثيرا، فأحضرت لها مسبحة فيها 200 حبة، وأصبحت الآن تسبح الله وتحمده وتكبره بهذه المسبحة، هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان القصد إنه إنك يعني أنها تعمل هذا من أجل العدد فلا بأس، أما أن تعتقد أن المسبحة لها فضل وأنها سنة فلا، أما إذا كان القصد أنها تعد بها العدد فقط فما يضر إن شاء الله. هذا من غريب الأسئلة. يقول: ما حكم من يرسل بأظفاره وأشعاره وأشعار رأسه إلى المدينة المنورة لكي يدفنها في البقيع أو في أرض المدينة طلب الحصول الفضيلة؟ في الحديث: مصطعمكم يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها، فهذا جائز؟ والذي يرسل أظفاره وشعوره للمدينة يصير مات بالمدينة، والمدينة إذا لم تكن عابدا لله مخلصا قد برئت من كل معبود سوى الله، إذا لم تكن كذلك فالمدينة ما قد سحد، والبقيع ما قد سحد، البقيع دفن فيه أفضل الصحابة ودفن فيه رئيس المنافقين، فالبقيع والمدينة ما قد سحد، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأما هذه الخرافة فإن ما سمعنا بها إلا الآن، أنك ترسل بفضلاتك تدفن في المدينة، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل: ما هي البدعة وهل هناك بدعة حسنة؟ لا، ما في بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة، الموافق للكتاب والسنة هذه سنة، والمخالف للكتاب والسنة فهذا بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه بدعته، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي شيء يخالف الكتاب والسنة فهي بدعة، والبدعة ضلالة، البدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، فليس هناك بدعة حسنة أبدا، البدعة كلها سيئة، والسنة ما ثبت في الكتاب والسنة. يقول السائل: هل حلق اللحية كبيرة من الكبائر وما العلة في تحريمها؟ أما في البداية قد تكون صغيرة، لكن إذا داوم الإنسان على الصغيرة أصبحت كبيرة، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فأي ذنب يبدأ به الإنسان من صغائر الذنوب في البداية صغير، لكن إذا داوم عليه وأصر عليه يكون كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذر الصغائر فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، فعليك أن تجتنب كبائر الذنوب حتى توفر لك الصغائر، وإذا أصررت على الصغيرة صارت كبيرة أبدا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغائر وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فعليك أن تتوب إلى الله وتربي وتكرم لحيتك كما فعل عليه الصلاة والسلام، وتجتمع جميع المعاصي حتى يغفر لك ما دونها. يقول: ما العلة في تحريمها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكرم اللحى وأهيل الشوارب، و المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما علم أن أحدا يحرقها. وكذلك أحاديث كثيرة في الأمر في إكرامها وعدم حلقها. يقول السائل: ما حكم تعليم القرآن بطريقة الترديد مثل المصحف المعلم؟ يقول الشيخ الفصري: هل في ذلك بدعة؟ إن بعضهم نهان عن ذلك. لا، إذا كان تردد من أجل يحفظ الإنسان هذا، إذن كيف يحفظون الناس إذا لم تردد للطالب والطفل، تردد له الآية ويردد بعدك حتى يحفظ؟ هذا هو هذا الذي لا بد منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم على محمد.